يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النذر إن نذر على ألا يفعل معصية ففعلها فما حكمه؟ إن نذر ألا يفعل معصية ففعل المعصية فما الحكم؟ كفر كفارة يمين، نعم، ويتوب من المعصية.